سلام يا ساكني للمدينة، سلام من قلبي يردف حنينة. سلام يا ساكني للمدينة، سلام من قلبي يردف حنينة. يذكر عود المحبة المكينة، عسى الله يعينا. قلب المحب لي يردف حنينة، عسى الله يعينا. يذكر عود المحبة المكينة، عسى الله يعينا. قلب المحب لي يردف حنينة، عسى الله يعينا. بختكم قربكم للمشفع، هذا هو العز والمجد يرفع الله. يا بختكم قربكم للمشفع، هذا هو العز والمجد يرفع. هذه عطايا من الله ثمينة، عسى الله يعينا. قلب المحب لي راجب حنينة، عسى الله يعينا. جود لكم لقطة بصري وفصلي، لكم ما حب بقلبي متينة، عسى الله يعينا. قلب المحب لي راجع حنينة، عسى الله يعينا. لكم ما حب بقلبي متينة، عسى الله يعينا. قلب المحب لي راجع حنينة، عسى الله يعينا. تذكرتكم زال همي، أنتم بلحمي ودمي وعظمي. كل ما تذكرتكم زال همي، أنتم بلحمي ودمي وعظمي. هيا ادخلوا بالمحب السفينة، عسى الله يعينا. قلب المحب لي رادف حنينة، عسى الله يعينا. سفينة، عسى الله يعينا. قلب المحب لي راجف حنينة، عسى الله يعينا. عسى تعودنا يا الوصالي، في أنس في خير في عيش حالي. عسى تعودنا يا الوصالي، في أنس في خير في عيش حالي. وكل مظنون ظنينا، عسى الله يعينا. قلب المحب لي رادف حنينا، عسى الله يعينا. وكل مظنون يلقى ظنينا، عسى الله يعينا. قلب المحب لي رادف حنينا، عسى الله يعينا. فيها المدد واللبات الجزيلة، شو عندكم كل ساعة جميلة. فيها المدد واللبات الجزيلة، يسعد بها من ظنون حسينة، عسى الله يعينا. قلب المحب لي رادف حنينة، عسى الله يعينا. بالعمر ماشي والفضل لا زال جاري وباقي ما ينقطع دوب يجري معينا عسى الله يعينا قلب المحب لي راجف علينا عسى الله يعينا ما ينقطع دوب يجري معينا عسى الله يعينا قلب المحب لي عيشه